السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، فيقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام: قال عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تبين لنا المنهج النبوي والهدي الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في شأن السحور والإفطار، وأن المسلم يجب عليه أن يلتزم بالسنة وأن يتوسط في الأمور، ولا يغلو أو يقصر، لأن الأمر بين الغلو والتقصير، بين الإفراط والتفريط. فلا ينبغي للإنسان أن يتعجل الإفطار قبل أن يتأكد من غروب الشمس وأذان المغرب، فإذا تأكد فلا ينبغي له أن يتأخر، لأن التعجل قبل أن يتأكد من غروب الشمس وأذان المغرب في ذلك تفريط وتقصير في الواجب وإبطال للعمل. وفي التأخر بعد ثبوت المغرب في ذلك إفراط وغلو وتجاوز للحد وترك للسنة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يعني ما داموا ملتزمين بهذه السنة في تعجل الإفطار إذا ثبت، وتأخير السحور إلى قبيل الفجر، فإن الخير لا يزال فيهم ولا يزال بخير وعلى خير. فهذه هي السنة: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا المقصود منه الرفق بالأمة والتيسير عليهم، فلا يريدهم أن يزيدوا عن الواجب فيشقوا على أنفسهم، ولا أيضا يبكروا بالإمساك قبل طلوع الصبح الذي حدده الله، ففي ذلك أيضا مشقة، لأن الإنسان إذا تأخر في السحور حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني بيان الصبح، في ذلك رفق، كونه يأكل ويشرب ويستمتع حتى ما يبقى إلا النهار الذي حرم فيه ذلك. فإذا التزم الإنسان بهذا فقد أخذ بالتيسير، وقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالفرحة عند الفطر هو أن الإنسان ما دام أنه ممسك طول النهار ملتزم، وقد يكون قد اشتد به الظمأ والجوع واحتاج إلى ذلك، فإنه حينما يسمح له بتناولها يفرح، لأن نفسه مشتاقة إلى ذلك ومحتاجة إليه، فهذه هي الفرحة الأولى. وأما الفرحة الثانية فهي بنيل ثمرة العمل وحصاد الزرع الذي زرعه في الدنيا من العمل الصالح، حيث صام مجتنبا كل ما نهاه الله عنه ابتغاء مرضاته، فلذلك الله عز وجل يجازيه يوم القيامة بأن يعطيه من فضله ورحمته ما يسره وما يفلحه. فرحة عند لقاء ربه حينما يجازيه بعمله الصالح من فضله وفي نعيم جنته. الصوم لي وأنا أجزي به، فحينما أمسكت عن الشهوات امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته واتباعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإنك ستفوز يوم القيامة بتلك الفرحة حينما تلقى ما أعده الله للمتقين. ومن أجل ذلك إذا تأكدت من غروب الشمس فبادر إلى الإفطار، ولا تتأخر اعتقادا منك أن ذلك أفضل وأنك ستزيد في العمل، فإن في ذلك تشدد وتنطع. ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وهو أن يصل الليل بالنهار صائما. كل ذلك رفعا للحرج وتيسيرا على هذه الأمة، فهذا من فضل الله عز وجل. وأما أكلة السحور، فالسحور يسمى الغداء المبارك، فالإنسان لا ينبغي له أن يترك هذا الغداء المبارك، لأنه هو الذي يعينه ويقويه بإذن الله على مقاومة الجوع طول النهار حتى يمتد بطلب رزقه وما وكل إليه من عمل، لأنه إذا لم يأكل ولم يشرب وصام فربما أدى به ذلك إلى الضعف والعجز والكسل والخمول عن ما يوجب عليه حتى في العبادة، حتى في الصلوات ربما غلبه الكسل والنوم والخمول والضعف، وربما تهاون فبدل ما يخرج إلى المسجد صلى في البيت بدعوى أنه غميان، أنه جائع وأنه تعبان. فلذلك أكلة السحور أهم من الإفطار، يعني الاهتمام بتناول ما يسر الله من الطعام والشراب، ولذلك سمي الغداء المبارك، لأن من بركته أن يعيننا على طاعته، على طاعة الله، مقاومة الجوع. والاستمرار في النهار على ما ينبغي لنا أن نفعله، سواء من أمور الدنيا أو الدنيا أو الدين، من عبادة ومن طلب الرزق. وجاء في الحديث فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فإنهم لا يتسحرون. وفي الحديث الآخر تسحروا فإن في السحور بركة، والحديث الآخر إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فصلاة الملائكة الاستغفار، فهم يستغفرون للمؤمنين، وصلوات الله على عبده ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. فمن الذي لا يريد أن الله وملائكته يصلون عليه؟ يسهر في الليل، ربما كان كل طول الليل وهو يأكل، لكن إذا جاء وقت السحور ترك ونام، وحرم من الأجر في تلك الساعة المباركة. فالسحور يمتد إلى آخر لحظة من الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رضي الله عنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. قيل: كم كان بينهما؟ يعني ما هو الفرق، الوقت الفارق والفاصل بين المؤذنين في ذلك الوقت؟ ليس في ساعات فلكية الموجودة عندنا الآن، ساعة اليوم الليلة 24 ساعة والساعة 60 دقيقة حتى يقول الفرق بينهم 10 دقائق أو ربع ساعة. لا، كانوا يقدرون رضي الله عنهم أوقاتهم بأفعالهم التي اعتادوها: تلاوة القرآن، حلب شاة، نحر جزور ونحو ذلك من التقديرات التي كانوا اعتادوا أن يقدروا أوقاتهم فيها. فلذلك لما سئل أحد الصحابة رضي الله عنهم كم كان بينهما، يعني المؤذنين، قال: كان بينهما مقدار 50 آية، يعني قراءة 50 آية من الآيات المتوسطة طولا وقصرا، ليست من الآيات الطويلة ولا من القصيرة، مقدار 50 آية، يعني أن الفاصل ليس بكثير. ومع ذلك، وأن هذا الوقت الفاصل قليل، ما أرادنا عليه الصلاة والسلام أن نشق على أنفسنا، بل نأكل ونشرب ونستمتع، لكن لا نتساهل، بل ننتبه لدخول الوقت حتى نلتزم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا من فضل الله عز وجل أن شرع لنا ويسر علينا ما شق علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن نحرص على تعجيل الفطر من حينما يثبت غروب الشمس وأذان المغرب، ولا نكن كبعض الطوائف التي تتعمد بأن تخالف السنة فلا يفطر حتى تشرق النجوم، حتى تطلع النجوم أو تشتبك النجوم. وسمعنا أن بعض الناس من تنطعه وتشدده أنه يقوم ويصلي ثم بعد ذلك يفطر، هذا بخلاف السنة. نعم، لا ينبغي وليس من الأحسن صحيا أن تأكل وتكثر مباشرة، ولكن تؤدي السنة بما يسر الله من تمرات، من شرب الماء، حتى يكون دخول الطعام على المائدة بالتدريج، فلا تثقل نفسك، تثقل معدتك وتثقل جسمك مباشرة وقد صامت طول النهار وخالية من الطعام، فهذا ليس من صالحها. ثم ليس من صالحك أن تملأها مباشرة. إذا أفطرت وأديت السنة قم وصلي، ثم بعد ذلك عد وتناول ما يسر الله لك، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. التوسط دائما في الأمور مشروع، في العبادات وفي العادات، كما أننا إن ديننا وسط بين الأمم السابقة، بين أديان الأمم السابقة، كذلك الجزئيات والمسائل في ديننا فيها توسط. كان عليه الصلاة والسلام يهم ويريد أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على أمته فيشق عليه عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث لا نلقيها وراء ظهورنا، بل نأخذ بها، لأنه ما أرشد إلى شيء إلا وفيه الخير، ولا نهى عن شيء إلا وفيه الشر. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام، نمتثل أقواله وأفعاله، ولا سعادة لنا إلا بذلك. تسحروا فإن في السحور بركة. حينما تجلس على السحور لا تغفل عن ذكر الله، استحضر عظمة ربك وأنه وملائكته يصلون عليك، ففي ذلك الوقت وقت إجابة. لا تشغل نفسك بالقيل والقال والأشياء التي ربما تكون سبب في غفلتك عن ذكر الله، من برامج وأشياء لا تجني منها ثمارا تنفعك إلا مشغلة للوقت وضياعا وإشغالا عن ذكر الله. فكن مع الله، فإن من كان مع الله فالله معه، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين. هذه إذن سنته عليه الصلاة والسلام، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر يعني ما داموا يعجلون الفطر وأخروا السحور. فهذه السنة وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. أما كونه هو ربما واصل وأرادوا أن يواصلوا اقتدام به فقد أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس كهيئته، فإنه يقول فإني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين، يعني أن الله يمده سواء بغذاء ليس من شأنه إفساد صومه أو بقوة إيمانية وروحية فيستطيع مقاومة الجوع والعطش والصبر. ورأفة بالأمة نهى عن الوصال، بل شرع لنا المبادرة إلى الإفطار. ولكن نعود ونقول لا نتهاون فنفطر قبل حلول الوقت. إذا كنت في بلد فاستمع الأذان وتأكد من أذان بلدك، وإذا كنت في وقت في مكان لا تسمع الأذان فعندك الساعة تأكد منها وخذ احتياطك حتى لا تقع في الخطر ولا تتجاوز السنة. ومن تعجل وأفطر قبل غروب الشمس فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار حتى يثبت غروب الشمس. فلا تتعجل بدون تأكد، كما أن من تساهل قام من النوم وبادر إلى أكل وشرب دون أن يعرف الوقت ثم تبين له أنه قال أكل أو شرب في النهار فعليه القضاء، لا سيما في وقتنا هذا ولله الحمد ليس لنا عذر. جميع الدلائل التي تبين لنا الصبح موجودة، من الساعات، من أذان الراديو والتلفزيون والهواتف التي يستدل بها حسب تنظيمها ووجود الساعات. فالمهم ليس لنا عذر، والتساهل لا يجوز. ليس لك حجة أن تقول قمت من النوم واستعجلت ولم أفكر حتى أكلت وشربت فإذا الناس في الصلاة. ماذا تريد يعني الجواب؟ تريد أن يقول لا بأس عليك هنيئا مريئا؟ لا، سيقول عليك الإمساك وعليك القضاء، كما أنك في ذلك تأثم. إذن علينا أن نتأكد من غروب الشمس حتى لا نفسد صومنا بلحظات نتعجلها، ونتأكد عند الإمساك لا نتأخر حتى نبطل صومنا من أجل شربة ماء أو لقمة عيش ونحو ذلك. سددوا وقاربوا. الحمد لله يعني ليس لنا حجة. كل هذه الأحاديث من أجل التيسير علينا. فديننا يسر ولله الحمد، فعلا ما جرى عليكم في الدين من حرج، ولكن لا نتخذ هذه حجة، فكلما هممنا أن نعمل شيء حتى مخالفا للشرع نقول الحمد لله ديننا يسر، نفعل أشياء محرمة ونقول ديننا يسر، لا، ديننا يسر بحدود، قواعد الشرع معروفة. سواء في شأن الصوم أو غيره، ديننا يسر ولا حمد فعلا، ولكن الحدود، حدود الشرع، وضح لنا قواعد الشرع، وضح لنا هذا اليسر كيف نعمل به ونستفيد منه، فلا نتخذ حجة لارتكاب المحرمات أو المكروهات ثم إذا رأينا أو سمعنا من يأمر أو ينهى أو ينصح قلنا أنت متشدد، أنت متزمت، لا، إذا كان يأمر بخير وينهى عن شر ومعه الأدلة فعلينا أن نعينه على ذلك، لأن التشدد غير والالتزام والوقوف عند الحد غير. وهذا في جميع تعاليم الشرع، ليس في الصيام فقط، علينا أن نلتزم. وإذا تدبرنا تعاليم الشرع في الصوم أو في الصلاة، في الوضوء، في الحج، في جميع الأمور، نجد والله الحمد التيسير، إن الله رفع عن هذه الأمة الغلال والآصار والشدائد التي كانت على الأمم السابقة. شرع لك إذا سافرت وعليك مشقة أن تفطر، ويكون إفطار في حقك أفضل، وعليك القضاء. إذا كنت مريض والصوم يزيد في مرضك، يجهدك، يتعبك، فأفطر، فالإفطار في حقك أفضل مع القضاء. الصلاة، قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرك بالوضوء، فإذا لم تجد ماء فتيمم، يعني إذا قطعت السبل ولم تجد ماء فعلا يخرج الوقت، يكاد أن يخرج الوقت وليس عندك ماء في البر، تيمم. وهكذا في جميع تعاليم الشرع ولله الحمد، الدين يسر فعلا ولكن بحدود. فلو تتبعنا ولله الحمد التعاليم الإسلامية والإرشادات النبوية والآيات القرآنية وجدنا أن ديننا فعلا يسر ولله الحمد، ما فيها أي صعوبة ولا مشقة ولا تضيق بك ضائقة أبدا، يعني ما تجد لها حل. فلذلك علينا أن نأخذ بهذه الأحاديث وهذه الآيات، وإذا الإنسان جهل أمرا فليسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك أشياء تقدح في الصوم ينبغي لنا أن نتجنبها، كما تقدم لنا في الدرس الماضي من الكلام البذي أو غيبة أو نميمة أو كذب أو سباب. كذلك التساهل في حتى المضمضة والاستنشاق في الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة معناه تحريك الماء في الفم بقوة، لأن ذلك أبلغ في النظافة إذا لم تكن صائم، لكن إذا كنت صائم فلا، تمضمض ولكن برفق حتى لا يذهب الماء إلى حلقك فيفسد صومك. وكذلك الاستنشاق، لا تسحب الماء بقوة فربما ضمض إلى جوفك. كذلك لا تتساهل في مضغ أشياء من لبان أو غيره، أو الأشياء التي يكون لها تأثير على صومك من قطرة في العين أو في الأنف، لأن العين منفذ، والإنسان إذا وضع في عينه قطرة فالغالب أنه يجد لها أثر في حلقة، لون أو طعم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن الكحل مثلا أو الصعوط الذي يكون في الأنف من مفسدات الصوم. كذلك مداعبة الإنسان زوجته، هذا مدعاة إلى أن يقع في الحرام وفي مفسد الصوم، ثم لا يكفي القضاء، مع القضاء والإثم فعليك الكفارة. فتجنب، عندك الليل كافي، استمتع بما أباح الله لك من أكل أو شرب أو جماع ما دمت في الليل. وإذا جاء النهار أمسكت فلتمسك جميع جوارحك، تترك النظر إلى الأشياء المثيرة للغريزة والأشياء التي توقعك في الإثم وتجرح صومك أو تفسده. حتى إذا صمت تكون فعلا قد التزمت بعبادة تنفعك، أما مجرد التسمي بالصيام فهذا لا يكفي، بل علينا أن نلتزم في جميع الجوارح، نحفظ اللسان، نحفظ العينين، نحفظ السمع، لأن كل هذا ستسأل عنه يوم القيامة: السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. فأنت في عبادة، واحمد ربك الذي بلغك والذي هداك ووفقك إلى أن تصوم، لست مريضا عاجز، ولست ضالا فاسق شقي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله. وما دمنا ولله الحمد قد هدينا والتزمنا وقمنا بالصيام فلنحفظ صيامنا عن الفسق قولا وعملا واعتقادا. الفسق ربما بعض الناس يعني لا يدري ما حده. الفسق كل ما أخرجك عن دائرة الطاعة إلى المعصية فهو فسق، وهو يتفاوت الفسق مثل ما أن الطاعات والإيمان يتفاوت يزيد وينقص، فكذلك ليس من يشرب الدخان ويحلق لحيته مثل من يرتكب جريمة السرقة والزنا أو يشرب الخمر، كله حرام لكن يتفاوت، وكله يسمى فاسق إذا استمر على عمله، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، ولا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا ارتكب الإنسان شيئا من المعاصي ولو أن في البداية قد تكون صغيرة في نظره، لكن إذا استمر عليها صارت كبيرة. لو أن الإنسان غلط وأوقعه الشيطان فحلق لحيته مرة أو شرب الدخان مرة أو أسبل ثوبه مرة زين له ذلك، ثم بعد ذلك راجع نفسه وحاسبها ورجع إلى الصواب وتاب إلى ربه أناب، محيت هذه السيئة وكتبت له حسنة. لكن إذا استمر عليها واستحسنها أفمن زين له سوء عمله فرأى حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا استمر عليها صار فاسق خارج عن طاعة الله بقدر ما عنده. ما نقول له كفر خرج من الإسلام، لا، لكن مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني حينما يقارف هذه الأمور ويرتكبها يرتفع الإيمان عنه كالظلة فوق رأسه، ما يجتمع الإيمان الكامل مع المعصية. وكما أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكذلك الفسق والمعاصي تتفاوت، منها اللمم وهي الذنوب الصغائر التي قد يقع بها الإنسان من حيث لا يشعر، أو تجر عليها بكلمة أو نحو ذلك، فهذا الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. هذا هو اللمم الذي ذكر في سورة النجم، وهو الذي ذكر في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لما أن الرجل اشتكى فعل نفسه، يعني أقر عند الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل مع امرأة كذا وكذا، إلا أنه لم يرتكب الفاحشة الكبرى، فسكت عنه حتى صلى، ثم ناداه وقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. وتلا عليه هذه الآية. هذا لأنه ندم وتحسر وأسف على ما فعل، ما أصر واستمر واحتقر فعله واستحسنه، بل أنب نفسه، ثار الوازع في قلبه وازع الإيمان فأنبه، فلذلك جاء يريد التكفير لذنبه، فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فهي للأمة عامة، لكن هو السبب، السبب ما حصل من ذلك الرجل ومن كونه جاء نادما على ما فعل. فالمؤمن ما يطاوعه ضميره أنه يعمل معصية مهما كانت، يؤنبه ضميره، ولأن صغائر الذنوب تسود القلوب إذا تركت. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتساهل الإنسان بمحقرات الذنوب: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. إذا أذنب العبد ذنبا ولو صغير نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن زاد زادت حتى يران على قلبه ويطبع عليه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى وطبع، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبه، فصار لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. وهي في البداية قد تكون صغيرة، لكن الصغيرة مع الإصرار تكون كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، إن الصغيرة ولو تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا. فإذا وقع الإنسان يستغفر، يبادل للوضوء، الصلاة، كل الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر، تسقطها تمحوها، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ الإنسان تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطرة ماء في كل عضو يغسله. هذه الذنوب الصغائر. أما الكبائر فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني يكفرها بالأعمال الصالحة: الصلاة والصوم والزكاة والعمرة والوضوء والذكر. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ثم ضرب لذلك مثل عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، يعني ما في حطب متوفر، فتفرقوا في الشعاب، ما عندهم غاز، الغاز ذاك اليوم ما كان موجود، ما فيه وقود إلا على الحطب، تفرقوا في الشعاب من أجل يلتقطون ما سقط في الأرض من عود أو بعرة بعير أو غير ذلك، كله يجمعونها حتى يوقدوا النار فيطبخوا طعامه. فتفرقوا في الشعاب حتى جمعوا ما أججوا به نارهم وطبخوا به طعامه. فكذلك الذنوب الصغائر، صغير مع صغير مع صغير، حتى يسود القلب فيهلك العبد. لكن إذا وقع في شيء وبادر على طول مباشرة للاستغفار والتوبة والندم والأسف محي، لأن الاستغفار يصقل القلوب مثل ما يصقل أحدكم مرآته إذا تدنست، فالاستغفار يصقل القلوب فتزول الذنوب، هذا إذا لم تصر. أما إذا أصررت على الصغير صار كبير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا